باب التفقه في الحداثة وزمن الشبيبة. أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن يزداد القارئ قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن عبد الملك الأصبهاني بها قال حدثنا محمد بن علي الفرقدي قال حدثنا إسماعيل بن عمرو قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال ما بعث الله نبيا إلا شابا وما أوتي العلم عالم خير له منه وهو شاب. أخبرنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح الحربي قال أخبرنا عمر بن إبراهيم المقرئ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان قال صلينا يوما خلف أبي ظبيان صلاة الأولى ونحن شباب كلنا من الحي إلا المؤذن فإنه شيخ، فلما أن سلم التفت إلينا ثم جعل يسأل الشاب من أنت؟ فلما سألهم قال إنه لم يبعث نبي إلا وهو شاب ولم يؤت العلم خير منه وهو شاب. أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن أحمد الواعظ قال حدثني أبي قال حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث بن سعد عن موسى بن علي عن أبيه أن لقمان الحكيم قال لابنه يا بني ابتغي العلم صغيرا فإن ابتغاء العلم يشق على الكبير، يا بني إن الموعظة تشق على السفيه كما يشق الوعث الصعود على الشيخ الكبير. أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني زيد بن بشر وعبد العزيز يعني ابن عمران ويونس هو ابن عبد الأعلى قالوا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب قال قال هشام بن عروة كان أبي يقول إنا كنا أصاغر قوم ثم نحن اليوم كبار وإنكم اليوم أصاغر وستكونون كبارا فتعلموا العلم تسودوا به قومكم ويحتاجوا إليكم. أخبرنا الجوهري قال أخبار قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا أبو بكر ابن الأنباري إملاء قال حدثنا أحمد بن يحيى عن سلمة عن الفراء قال يقال خير الفقه القبلي وشر الفقه الدبري أو خير الفقه القبلي وشر الفقه الدبري، قال يعني الفراء الدبري ما كان في آخر العمر بعد تقضي الشباب. قال أحمد بن يحيى وقال غيره يعني غير الفراء الفقه القبلي ما حاضرت به وحفظته والدبري ما كان في كتابك وأنت لا تحفظه. قلت التفقه في زمن الشبيبة وإقبال العمر والتمكن منه بقلة الأشغال وكمال الذهن وراحة القريحة يرسخ في القلب ويثبت ويتمكن ويستحكم فيحصل الانتفاع به والبركة إذا صحبه من الله حسن التوفيق، وإذا أهمل إلى حالة الكبر المغيرة للأخلاق الناقصة للآلات كان كما قال الشاعر إذا أنت أعياك التعلم ناشئا فمطلبه شيخا عليك شديد. أخبرنا الجوهري قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أيوب القطان وأخبرني أبو الطيب عبد العزيز بن أبي الحسين بن بشران قال أخبرنا محمد بن العباس الخزاز قال القطان أخبرنا وقال الخزاز حدثنا أبو العباس إسحاق بن محمد بن مروان قال حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن وزير عن عبد الملك بن موسى عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ الغلام كالوشم في الحجر، هذا آخر حديث الجوهري. وقال ابن بشران كالنقش في الحجر وحفظ الرجل بعدما كبر كالكتاب على الماء. أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر بن محمد الحربي الزاهد قال أخبرنا عمر بن محمد بن علي الناقد قال حدثنا عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو شعبة المفضل بن نوح وأخبرنا القاضي أبو القاسم التنوخي واللفظ له قال حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا العباس بن العباس الجوهري قال حدثنا عبد الله بن عمرو البلخي قال حدثنا المفضل بن نوح الراسبي عن يزيد بن معمر قال سمعت الحسن يقول الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. أخبرنا أبو عبد الرحمن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله النيسابوري الحيري قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن إسحاق الأنماطي قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا صالح بن مسمار قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا مفضل بن نوح الراسبي قال حدثني يزيد بن معمر الراسبي عن الحسن البصري قال التعلم في الصغر كالنقش في الحجر. أخبرنا أبو الحسن العتيقي قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا أبي العباس الجوهري قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال حدثني أبي العباس الجوهري قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال حدثنا الجراح بن مخلد قال حدثنا الحسن بن ندبة قال حدثنا محمد بن تميم عن القاسم بن نافع وهو القاسم بن أبي بزة قال العلم في الصغر كالنقش في الحجر. وقال بعض الشعراء ما الحلم إلا بالتحلم في الكبر وما العلم إلا بالتعلم في الصغر ولو ثقب القلب المعلم في الصبا لألفيت فيه العلم كالنقش في الحجر. أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال قال علقمة ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة. أخبرنا محمد بن أحمد بن عبد الله الروبج قال حدثنا محمد بن يوسف بن محمد بن حكام التمار قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم العنبري قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا ابن خبيق الأنطاكي قال حدثنا محمد بن كثير عن معمر قال جالست قتادة وأنا ابن 14 سنة فما سمعت منه شيئا وأنا في ذلك السن إلا وكأنه مكتوب في صدري. حدثني محمد بن أحمد بن علي الدقاق قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن النهاوندي قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد قال حدثنا أبو جعفر الحضرمي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عبيد الله عن أبي إسحاق قال كان يختلف شيخ معنا إلى مسروق وكان يسأله عن الشيء فيخبره فلا يفهم فقال أتدري ما مثلك؟ مثلك مثل بغل هرم حطم جرب دفع إلى رائض فقيل له علمه الهملجة. وينبغي للمتفقه أن يقطع العلائق ويطرح الشواغل فإنها موانع عن حفظ العلم وقواطع عن درس الفقيه أو قال وقواطع عن درس الفقه.